وكذلك منها النذر، فالنذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. لقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف النذر للملائكة، لا تقل نذر للملائكة علي أن أفعل كذا وكذا، ولا نذر للأموات والأولياء والصالحين، ولا نذر للأحياء ولا للأموات، ولا نذر للقبور ولا للسادة. مهما كانت منزلة المنذور له، فإنك إن نذرت له فقد خلعت رفقة الإسلام من عنقك بالكلية. فالنذر عبادة لا يصرف إلا لله عز وجل. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر للقبور وللأولياء وللصالحين ولغيرهم، كقولهم: نذر للسيد البدوي، نذر للحسين، نذر للنبي صلى الله عليه وسلم، نذر لجبريل وميكائيل، نذر للعيدروس أو الست زينب أو غيرها من القبور التي تعظم من دون الله عز وجل، كل ذلك من النذر الشركي المخالف لشريعة رب العالمين والتي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر الشديد الشديد الشديد من هذا الأمر.